الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل في الطمأنينة، قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى طمأنينة القلب بذكر الله، وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء، والضجر إلى الحكم، والمبتلى إلى المثوبة. طمأنينة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله عز وجل هو كتابه، وما يتضمنه هذا الكتاب من تمجيده سبحانه وتعالى وتسبيحه وتعظيمه وتوقيره عز وجل وحمده وشهود وحدانيته عز وجل، وكل الأذكار التي تضمنها القرآن هي في حقيقتها تحقيق لمعاني التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته، و تلاوة كتابه يجمع ذلك كله، بالإضافة إلى ما يشرع عند تلاوة القرآن من التسبيح عند ذكر التسبيح، ومن التهليل عند ذكر التوحيد، التهليل قول لا إله إلا الله، ومن الدعاء عند الرجاء، والاستعاذة عند ما يخاف منه. فيجمع قارئ القرآن بين هذه العبادات كلها، فتحصل للقلب طمأنينة يزول بها الخوف. وهذا يعني هذه الدرجة ذكر فيها ثلاثة أسباب للقلق والاضطراب وضعف الطمأنينة في قلب الإنسان: الخوف والضجر والابتلاء أو المصائب، تجعل الإنسان قلقا مضطربا يحتاج إلى ما يسكن قلبه ويطمئنه، وذكر الله سبحانه وتعالى يطمئنه. الخوف قد يكون، أو خوف الذي يحتاج إلى التخلص منه، هو خوف المخلوقين، ولكن يبدو أن الشيخ هنا ما قصد هذا النوع، مع أنه أولى أن يذكر، فإن الإنسان إذا خاف أحدا من الناس أو خاف ظالما أو عدوا كافرا أو منافقا أو مجرما يحصل له نوع من القلق والاضطراب يزعجه ويفسد عليه حياة قلبه وبدنه، وهذا الذي قد يؤدي بالبعض إلى ترك ما وجب عليه أو فعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف الذي أدى بكثير من الناس إلى أن يدوروا في فلك الباطل، وأن يقبلوا ذلك الباطل وإن كانوا كارهين له، لكن لم يكرهوا أو لم يصل الأمر إلى الإكراه. وكم من خائف لفوات مصلحة دنيوية يرجوها، فتسبب خوفه ذلك وهلعه وجبنه في أن يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. فهذا الخوف قد يقع للمؤمن ابتداء، لكنه لا يستقر في القلب، بل بالتوكل على الله وبذكر الله عز وجل يزول ذلك الخوف. ورجاء فضله سبحانه وتعالى هو من ذلك، فإن المؤمن إذا نزل به شيء من هذا على مر طريقه وفي أثناء سيره في حياته، فإنه يتذكر ما وعد الله عز وجل عباده المؤمنين من الصبر، من الجزاء على صبرهم، وما وعدهم من النصر، وما وعدهم من التأييد والحفظ، فعند ذلك يسكن ذلك الخوف. فمن كان مع الله عز وجل كان الله عز وجل معه، والله مع الصابرين. وهذا الذي تثبت به المؤمنون من بني إسرائيل عندما لاقوا جالوت وجنوده، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. تلمح في طيات ذلك خوف من المواجهة لكثرة العدو وشدة عتاده وعدده وكثرة جنوده. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، حديث داخل النفوس أننا لا نستطيع فينبغي أن ننسحب، خوف المواجهة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان رجاء لقاء الله عز وجل، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كان هذا الرجاء للقاء الله مذهبا لذلك الخوف من أعداء الله في قلب هذه الطائفة القليلة من القلة المؤمنة. ثم ذكروهم بوعد الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ثم كان تذكر معية الله عز وجل بالصبر والله مع الصابرين، وهذا جرأهم حتى أقدموا ودعوا الله عز وجل عندما بدأت المعركة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. فهذا من أعظم أسباب حصول الطمأنينة في قلب العبد المؤمن، أن يتذكر لقاء الله. قال الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله لغني عن العالمين. تأمل في تقديم رجاء لقاء الله على الجهاد، لا يمكن أن يحصل نصر في الجهاد وفلاح في الجهاد إلا لمن رجا لقاء الله. وهذا الرجاء يذهب خوف المخلوقين، ولذا يواجه أهل الإيمان أعداء الله عز وجل دائما بقوة غير متناسبة، ومع ذلك لقوة الرجاء يذهب ذلك الخوف. فهذا الخوف قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، مع أنه أخبر بوجوده، لكن النهي عن الاستمرار في القلب. قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر الله أنه يبتليهم بشيء من الخوف واقع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فعندما يقع هذا الخوف وكذا التخويف من أعداء الله، ماذا يصنع المؤمن؟ يذكر الله، يلجأ إليه، يدعوه، يتضرع إليه أن يحفظه وينجيه، فعند ذلك يزول ذلك الخوف. والتخويف كذلك من أعداء الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنهى الله عز وجل عن هذا الخوف أن يستقر في القلب، أن يستمر استقراره، إنما هو بسبب ضعف الذكر الذي تحصل به الطمأنينة، الذي يستمر في قلبه ذلك الخوف يكون بسبب ضعف رجاء لقاء الله، فعند ذلك تعظم الدنيا في قلبه. لكن إذا حصل له نور الرجاء فإنه عند ذلك تصغر الدنيا، يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض، كإنسان يشتاق جدا إلى رؤية من يحب، فربما أثناء سيره في الطريق أصابته أشواك وجراح لا يشعر بها لأنه مشغول جدا بلحظة اللقاء، يرجو لقاء الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذا الذي يعين على نسيان ما يخوف به أهل الدنيا المؤمنين، ينساه ويصغر في قلبه ويزول، وبذكر الله يعظم الرجاء وتحصل الطمأنينة، ويكون الإنسان حوله كل أسباب الخوف عند الناس ولا خوف في قلبه من أحد من الخلق. يخاف الله عز وجل وحده. فهذا النوع الأول من الخوف الذي يذم استمراره في القلب، ابتداؤه لا يذم لأنه أمر فطري، وإنما يبتلى به المؤمنون لينظر الله كيف يعالجون قلوبهم حتى تصل إلى عبادة الطمأنينة وعبادة ظن لقاء الله، رجاء لقاء الله، يرجون الله عز وجل واليوم الآخر. ولذا قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تأمل هذا جيدا، كانت لحظة خوف شديد، لكن كان حال المؤمنين يختلف تماما عن حال المنافقين الذين في قلوبهم مرض، الذين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما كان هناك رجاء لقاء الله، لما كان رجاء الله واليوم الآخر وذكر وكان ذكر الله كثيرا، جعلهم في مواجهة الأعداء في أشد لحظات الخوف يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله، كنا ننتظر ذلك ونستعد له، هذا وعد من الله وهو وعد لنا في الحقيقة، لأنه سبب لزيادة الإيمان وزيادة الإسلام، وهذه الغاية العظمى عند المؤمنين. ليس غرضهم الدنيا يخافون على فوات شيء من مصالحهم فيها، بل غرضهم أن يزدادوا إيمانا وإسلاما، ووجود كيد الأعداء إنما هو سبب لزيادة الإيمان والإسلام. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ازدادوا بذلك يقينا، علموا أن الله قدر عليهم البلاء لينتفعوا، قدر عليهم هذه المحن ليزدادوا إيمانا وتسليما إسلاما. فعندما يحصل ذلك يطمئن القلب فيزول ذلك الخوف الذي هو من الخلق، وتحصل المواجهة العجيبة الشأن عند الناس التي ليس لها نظائر في موازين البشر، لأن مواجهة أهل الحق للباطل ليست مبنية على موازين الناس، وإنما مبنية على موقفهم الإيماني الذي من أجله يضحون ويستعينون بالله عز وجل فينصرهم سبحانه وتعالى وينزل طمأنينته وسكينته على قلوبهم فتطمئن قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الخوف الذي يحتاج أيضا إلى يعني إلى أن لا أن يتخلص الإنسان منه، الخوف الزائد الذي يصل بالعبد إلى اليأس ولو كان من أمر الآخرة. فهناك خوف بلا رجاء، مع أنه في الأصل عن الخوف عبادة، إلا أنه إذا كان بلا رجاء حصل معه اليأس. كما أن فقد الرجاء في الدنيا يؤدي إلى اليأس، فكذلك فقد الرجاء في الآخرة يؤدي إلى اليأس، وهذا أمر لا يحبه الله، بل قال سبحانه وتعالى على لسان يعقوب: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال على لسان إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فزيادة الخوف عن القدر المطلوب الذي يوصل الإنسان إلى اليأس، الذي يجعل قلبه غير مطمئن بالمرة ولا يستطيع أن يستمر في سيره إلى الله، خوف ليس هو بالخوف المشروع. لذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، فرقة من الخوارج ليس عندهم طمأنينة بذكر الله عز وجل، لأنهم ليس عندهم عبادة الرجاء. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. لذا نقول أن هذا النوع من الخوف وهو الذي يتجاوز الحد المشروع إلى أن يصل إلى خوف ييأس الإنسان ويمنعه من الانطلاق في العمل، خوف مرضي. كثير من الناس ينفعه ذكر الموت والخوف من الموت فيستعد، وكثير منهم إذا تذكر الموت عجز وحصل له من أنواع اليأس والخوف الذي معه اضطراب، و إذا تذكر أهوال الآخرة حصل له نوع من الاضطراب يعجزه عن العمل. هذا نوع مذموم من الخوف، لأنه لا بد أن يشاب بالرجاء، إذا لم يشب بالرجاء أدى إلى اليأس. فكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. فلا يأس من رحمة الله، لا قنوط من رحمته، لا بد أن يحصل معه رجاء. وهذا الذي يبدو أنه مقصد الشيخ في هذه الدرجة، وعليه شرح ابن القيم رحمه الله: طمأنينة الخائف، طمأنينة الخائف إلى الرجاء. كما ذكرنا النوعان مطلوبان، أعني الطمأنينة في أحوال المؤمن بالنسبة إلى ما يخاف من أعداء الله سبحانه وتعالى أو من المخلوقين أو من كل ما يخاف فوته، وطمأنينته برجاء لقاء الله سبحانه وتعالى حتى لا يصل به خوف العذاب وخوف الأهوال يوم القيامة إلى اليأس، أو خوف الموت وما بعده إلى اليأس من رحمة الله. فعبادة الرجاء تطمئن الخائف، لأن الله رحمته واسعة، لأن الله عز وجل ادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وهو يكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهذا فضل الله عليك أن جعلك من أتباع الرسول النبي الأمي الذي ذكر الله عز وجل أمره في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأنت حين تذكر فضل الله عز وجل ورحمته عليك ورحمته بك، فأنت ترجو المزيد من ذلك يوم القيامة، ترجو رحمته سبحانه وتعالى في القبر، ترجو رحمته في وسط أهوال القيامة، وترجو رحمته حتى تدخل الجنة، وترجو لقاءه عز وجل حتى تنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. فلا بد لنا من النوعين من الطمأنينة: طمأنينة في مواجهة المخاطر الدنيوية، وطمأنينة إلى رجاء الله ورجاء رحمته ورجاء ثوابه عز وجل حتى لا يصل الخوف من عقوبته إلى اليأس من رحمته، نعوذ بالله من ذلك. أما الضجر، الملل، الضيق الذي يحصل للإنسان أحيانا مع شدة التكاليف، وأحيانا مع أنواع البلايا التي تصيبه، فيحتاج الإنسان عندما يصيبه هذا الأمر والقلب يتقلب عندما يجد مشقة، وخصوصا إذا كان ممن يجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يصيبه أنواع من المحن، لحظات من الضيق. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليكون أسوة حسنة لعباد الله المؤمنين عند نزول هذا الضيق، ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون فاصبر. قال: ولقد نعلم أنك ضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فأمره الله سبحانه وتعالى بالتسبيح لأنه سبب للرضا، ذكر الله يؤدي لطمأنينة القلب، يؤدي إلى زوال هذا الضيق الذي يحصل مما يصيب المؤمن السائر في طريق الحق من أنواع الأذى التي جعل الله عز وجل فطرة الإنسان أن يضيق بها، ولكن سرعان ما يزول الضيق. قال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأمره الله عز وجل ألا يكون في ضيق مما يمكرون. هذا يحصل أنواع أحيانا من الضيق فطرة في الإنسان، الرسول بشر من البشر، وفيها من الحكم العظيمة ما يسلي أولياء الله، يعني منها أن الله جعل محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في تسلية عباده إذا أصابهم شيء من الضيق، عندما يرون الكيد والمكر و أنواع الأذى الذي يحصل لعباد الله المؤمنين. وأحيانا كثيرة يكون المؤمن عاجزا عن الدفع ولا يدري ماذا يصنع، ولكن يلجأ إلى الله عز وجل، يسبح الله، يعبد الله. فرصة عظيمة. يضطر الإنسان أحيانا إلى أبواب من الخير يدفع إليها دفعا ليفتح الله له هذه الأبواب، منها ما يصيبه من الضجر من ثقل التكاليف. فعند ذلك إذا سبح الله سبحانه وتعالى وذكره وصلى وثبت وصبر زال هذا الضيق. وإذا كان من الساجدين فالسجود يؤدي إلى زوال الهموم والغموم بفضل الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا في مواطن من كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيبه شيء من ذلك بحكم البشرية كما ذكرنا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود، قال فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدرك. انظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضاق صدره أن يقول وأن يجهر ببعض ما أنزل إليه، ولكنه لم يترك فلعلك تارك بعض، تحدثه نفسه، حديث نفسه فقط، لم يصل إلى أن يفعل، لا، فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فأمره بالتوكل، تفويض الأمر إلى الله الوكيل على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أمر به من النذارة، وأن يستمر ولا يترك ما أمر به صلى الله عليه وسلم. إذن قد يحصل هذا الأمر، وهي من رحمة الله الطريق إلى معالجة هذا الضجر شهود الحكم، أن يفر من ذلك الضجر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يحصل معه أن يشهد أن لا قوة إلا بالله وأن الأمر كله لله، كما قال سبحانه وتعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذا بعد قوله كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تثبيت الفؤاد وهو ما يحصل به من الطمأنينة، لأن ثبات القلب على الحق هو بسبب الطمأنينة إلى ذلك الحق. فلذلك الحكم شهود الحكم استحضار الحكم، الحكم الشرعي بأن هذا هو الحق، لأن كثيرا من الناس عند الفتن، نسأل الله العافية، عند الضيق والضجر يقول ربما أنا لست على الحق، ربما أنا مخطئ، وهذا بسبب ضعف العلم يدفع كثيرا من الناس إلى الانحراف وإلى تغيير المواقف وإلى أن تكون المحنة والفتنة التي تحصل والضجر الذي يحصل عندها سببا لأن يترك الإنسان شيئا من الحق، وهذا الذي حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم منه، وكذا أن يركن إلى الذين ظلموا، وهذا يحصل بسبب عدم العلم أو ضعف العلم وعدم الاستقامة. ولذلك إذا كان الإنسان على شهود لحكم الله الشرعي بالدليل ما تزحزح عنه ولا ترك شيئا منه، لأنه على يقين من حكم الله أن هذا هو الحق، ما كان مقلدا ولا متذوقا ولا كان مجرد ناظر بعقله فرأى أن هذا هو الحق، فهذا سرعان ما يتغير. هذا المقلد يقول ولماذا أرهق نفسي بتقليد من هذا حاله وشأنه ويتشدد ويعني لا يسهل، أبحث عن آخر، كما يقع من الكثيرين، يسأل، يكون هناك مسألة يعني تتعلق بعمل وقع فيه، أمر معين يحتاج إلى فتوى، فيذهب إلى بعض المشايخ يفتيه بفتوى، يجدها مشقة بالغة، يجد هذا يقول أبحث عن غيره ربما يكون أسهل، ولا لماذا؟ لأنه مقلد لا يدري، إنما هو ينقاد لغيره وليس عنده طمأنينة للحكم. لو كان عنده طمأنينة مهما كان الحكم يقطعه يمزقه يفرقه يجمعه يفعل ما قدره الله سبحانه وتعالى، يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى مهما كان. ولذا كان أهل العلم من أهل السنة أثبت الناس وأكثرهم طمأنينة عند المحن، وثقل المحن عليهم لا يؤدي إلى تزلزلهم ولا إلى انحرافهم، بل يثبتهم الله عز وجل، يثبت أفئدتهم ويطمئن قلوبهم إلى حكمه الشرعي، لأنهم اتبعوه بالدليل، لأنه بناء على الوحي المنزل اتخذوا هذه المواقف، لأنهم يعلمون أن شرع الله سبحانه وتعالى معهم لا يشكون في ذلك. وهذه القضية خطيرة للغاية، أعني أن كثيرا جدا من الناس إنما يركن إلى الذين ظلموا لأنه ليس عنده يقين بأن هذا هو الحق. والله إن كثيرا من أهل النفاق إنما يوالون أعداء الله لأنه ليس عندهم يقين في دين الله سبحانه وتعالى. فعلا كما قال الله عز وجل: فهم في ريبهم يترددون. لو كانوا يوقنون بأن هذا الدين هو الحق لما كان هذا موقفهم من نصرة أعدائه وموالاة يعني من يحارب هذا الدين ونصرته وينصرونهم على أولياء الله عز وجل. إنما ريبهم شكهم وعدم طمأنينة قلوبهم إلى حكم الله الشرعي مع ثقل التكاليف عليهم بلا رجاء وبلا أمل وبلا ما وبلا صبر يصبرهم على ثقل التكاليف، فيجعلهم يتركون هذا الأمر الشرعي ويلجؤون إلى البحث عن وسائل أخرى للاستراحة من هذا الضجر بأن يتركوا ما شرع الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يضجر من التكاليف الشرعية لأنه ليس على يقين منها، ليس على يقين أن هذا هو الحق، فيقول: لماذا أعذب نفسي بهذا الأمر؟ لماذا لا أسير مع الناس كما يسيرون؟ وأشدهم خطرا من يصبغ ما يفعله بصبغة أن هذه هي الشريعة، لأن الإنسان لا يتحمل كثيرا أن يكون هناك تناقض بداخله، اضطراب في الداخل، هذا مزعج جدا، يحاول أن يقنع نفسه بأن ما أفعله هو الصواب وأن الدين يأمرني بذلك، فيقع في ضلال أعظم. هذا هي البدع. أهل البدع لماذا كانوا أبعد عن التوبة من أهل المعاصي؟ لأنه طمأن نفسه بالباطل والعياذ بالله، لأن قلبه يعني أشرب حب الباطل ورآه أنه هو الذي ينبغي، فهذا أبعد، يدين لله بما يبغضه الله بما نهى الله عز وجل عنه، أصبح يدين بهذا، فهذا أبعد عن التوبة، لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا. انقلب الأمر عنده، لم يكن عنده فرقان، لذلك لم يطمئن إلى الحكم الشرعي، فلم تحصل طمأنينة قلبه إلى الحكم الشرعي. وأما النوع الثاني من الطمأنينة إلى الحكم الكوني، إلى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وأنه هو الحكيم الخبير، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. هذا الشهود لحكم الله الكوني هو الذي يلقيه إلى التوكل التام والتفويض التام، فيحصل له أن يطمئن في مواجهة كل ما يجري، يثبت على الحق ولا يعبأ بشيء، كما قال سبحانه وتعالى عن هود: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا على كيدي ولا تؤخرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. التوكل هو الذي أثمر هذا الموقف، أنه لا يعبأ بهم، بل هو الذي أمرهم: اجتمعوا على كيدي وأنفذوا كيدكم ولا تؤخروني لحظة، لا تمهلوني، لماذا؟ بأني توكلت على الله لا أعبأ بكم. ما الذي دفعه إلى التوكل؟ شهود الحكم الكوني، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. دائما يحسب تولي الكفرة عند ذلك، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. سبحان الله، أمر عجيب. كم من المواقف من واقف الرسل واجهوا قومهم بهذا، أجمعوا كيدكم. قال ثم كما واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر. سبحان الله، يتولون دائما لأن نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. شهود الحكم الكوني، شهود الحكم الكوني يجعل الإنسان يفوض أمره إلى الله ولا يعبأ بالناس، تحصل طمأنينة. ما شاء الله كان وما لم يشأ يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. شهود هذا الحكم الكوني يفتح أبوابا من العبادات العظيمة الضرورية للمؤمن تحصل بها الطمأنينة. من أعظمها أو ثمرتها في الحقيقة هي الطمأنينة، ثمرة التوكل والتفويض وشهود الحكم القدر الكوني مع حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم هنا متضمن للحكمة فيما يقدره الله، فلا يحصل الضجر ويثبت على الحق ويستمر على العبادة سعيدا بها مهما كان الأمر. المبتلى إلى المذوبة يحصل نوع من الضيق والقلق والاضطراب عند نزول البلاء المؤلم. ما الذي يذهب هذا النوع من الضيق؟ وما الذي يذهب هذا النوع من القلق؟ الذي يذهبه شهود المثوبة، أن الله عز وجل يثيبك على هذا الألم، وأعظم ذلك ما كان من ألم في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإصبعه التي دميت: وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. شهود المثوبة يصغر ويهون الآلام. قال أنس بن النضر لسعد بن معاذ: يا سعد، واها لريح الجنة، إني لأدده دون أحد. ما دفعه هذا الأمر إلى أن ينسى الآلام؟ 84 ضربة جرحا، بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، لم يشعر بها أنس بن النضر. والشهداء إنما يقدمون على الأهوال ولا يردون من ألم الموت إلا كمس القرصة، لأن شهود المثوبة يبعد الإنسان عن الألم، يهون عليه، لا يجعله يشعر بهذه الآلام التي في الابتلاء، نسأل الله العافية. فشهود المثوبة هو في الحقيقة نوع من الرجاء، وإن كان رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى هو رجاء اليوم الآخر من لوازم رجاء لقاء الله. ولذا جمع الله بين الأمرين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا شهود الثواب الذي يحصل للمؤمن من أنواع البلايا التي تصيبه، سواء كانت بأمور قدرية بلا سبب من العبد كالأمراض التي تصيبه والمصائب والمحن التي لا يختارها من فقد حبيب أو يعني ما يصيبه في ماله أو ولده، فكل هذه أمور تصيبه بلا اختيار منه، أو سواء ما كان بسبب سيره في طريق الحق فإنه يبتلى، كما هي سنة الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال ابن القيم رحمه الله: قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه، ولا ريب أن الذي ذكره في هذه الدرجة هو من جملة الطمأنينة بذكره، وهي أهم من ذلك. الطمأنينة بالذكر أهم، لأنه يطمئن إلى إلى كل آية، يطمئن إلى ما تضمنه الكتاب في كل آية من آياته، وفي كل ذكر من الأذكار التي تدل على معاني التوحيد والإيمان. لذا هذه جزء في الحقيقة مما يحصل العبد المؤمن من الطمأنينة بذكر الله. يقول: فذكر طمأنينة الخائف إلى الرجاء، فإن الخائف إذا طال عليه الخوف واشتد به وأراد الله عز وجل أن يريحه ويحمل عنه، أنزل عليه السكينة فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به وسكن لهيب خوفه. كما ذكرنا كأنه أشار إلى النوع الثاني من الخوف الذي يذم، وهو الذي يزعج القلب حتى يجعله يفقد الرجاء ويحصل به اليأس من رحمة الله. فهذا لابد وأن يقاومه الإنسان، لابد من خوف مشوب بالرجاء. قال: وأما طمأنينة الضجر إلى الحكم، يزول الضجر بحصول الشهود الحكم. يقول: فالمراد بها أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر وأثقاله، ولا سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه، فإنما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه. نعم، ما يحمله من واجبات نصرة الدين أكثر الناس لم يتحملوها، حتى المسلمين أكثر الناس لم يتحملوا أكثر من أن يقيموا الدين في أنفسهم. أما أن يتحمل إظهار الدين والدعوة إليه وأن يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجاهد أعداء الله بقوله وفعله وماله، فهذه أكثر الناس يفرون منها ولا يحملونها. أما ما يتحمله، ما يحمله ويتحمله، هم لا يتحملون أدنى أذى يصيبهم، والمؤمن يتحمل أضعاف ما يتحملونه وهو صابر راضي بل فرح مسرور بما ينزله الله عليه من الطمأنينة. يقول: فإن ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه، فلا بد أن يدركه الضجر ويضعف صبره. كما ذكرنا هذا بحكم البشرية، يحصل له ضجر بحكم البشرية، حصل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك من رحمة الله أنه قص علينا ما وقع لأنبياء لئلا يصيبنا اليأس عندما نجد في أنفسنا ضجرا، بل نعالج ذلك باللجوء إلى الله ودعائه وذكره، فعند ذلك يذهب الضيق ويذهب الضجر. يقول: فإذا أراد الله، فلابد أن يدركه الضجر ويضعف صبره، فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينته فاطمأن إلى حكمه الديني وحكمه القدري، ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين، لأنه لابد أن يطمئن إلى الحكم الشرعي لئلا يتزلزل ويقول: أنا مخطئ، لعل الخطأ من عندي، لعلي لست على حق. كما ذكرنا هذا لأنه إما مقلد وإما متبع لعقله القاصر وإما متذوق، إنما استراح لهذا الطريق وجد الأمر فيه فليس عنده بينة، فهذا ليس عنده طمأنينة. قال: وبحسب مشاهدته لهما الحكم الشرعي الديني والحكم القدري الكوني تكون طمأنينته، فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق وهو صراطه المستقيم، دين الله الحق وصراط الله المستقيم، وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم. كثير من الناس عندما يرى ضعف المسلمين والبلايا التي تنزل بالدعاة إلى الله وبالمجاهدين في سبيله. يقول كأنه ليس على الحق، فتنة، أكثر الناس هم أتباع الغالب، القوة عندهم هي ميزان الحق، من كان منتصرا هو صاحب الحق والعياذ بالله. وهذا معنى الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أحد وجهي التفسير فيه، ربنا لا تجعلنا فتنة لهم إذا انتصروا علينا ظنوا أنفسهم على الحق وقالوا لو كان ما أنتم عليه حقا لما هزمتم، لما أصابكم ما أصابكم، لو كان ما أنتم عليه حقا لما تسلطنا عليكم. وما أكثر ما يقع ذلك والله في كل الأزمان، يفتنون بالسلطة التي تكون لهم وبالنصر الزائف الذي يحصل لهم، وطمأنينة أهل الإيمان على الحق تمنع ذلك، تمنع أن يحصل لهم زلزلة بسبب ذلك. يقول فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني، ليس فقط في الإجمال، أعني أن الإسلام هو دين الله، بل في كل تفصيل، في كل المسائل التي يقع فيها اختلاف بين الناس، فإنه داخل أهل الدين وداخل أهل دين الحق يوجد طوائف بين أهل السنة وأهل البدعة، بين ما اختلف الناس فيه يحصل اختلاف، فهناك من يكون مطمئنا إلى حكم الشرع في مسألة بعينها، ومطمئنا إلى ما أن من خالفه فيها كان على الباطل، وهذا طبعا في المسائل العظمى والكبرى التي عليها الأدلة القاطعة. فلذلك هذه الطمأنينة تحصل للعبد المؤمن وبشهود الحكم الشرعي. يقول فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق، وهو صراطه المستقيم، وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم. وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان. الذي يزعجه ويقلق أنه ضعيف اليقين، فإن المحذور والمخوف إن لم يقدر فلا سبيل إلى وقوعه، وإن قدر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره، فلا جزع حينئذ لا مما قدر ولا مما لم يقدر. شهود القدر من أعظم ما يريح. نعم، إن كان له في هذه النازلة حيلة فلا ينبغي أن يضجر عنها، اعمل بما ينفعك، احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز، عندك حيلة خذها ولكن لا تتضجر. يقول وإن لم يكن فيها حيلة فلا ينبغي أن يضجر منها، فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم، طمأنينة الضجر إلى الحكم. وفي مثل هذا قال القائل ما قد قضي يا نفس فاصطبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدروا، وتحققي أن المقدر كائن، ولك الأمان من الذي لم يقدر، وتحققي أن المقدر كائن يجري عليك، حذرت أم لم تحذري. كلام حسن. ما قد قضي يا نفس فاصطبري له، خلاص حاصل تبقى تواجهه بالإيه؟ بالصبر. ولك الأمان من الذي لم يقدر، حاجة معها ربنا ما قدرهاش، يبقى أنت خايف منها ليه؟ ما مش هتحصل. وتحققي أن المقدر كائن يجري عليك، حذرت أم لم تحذري. ولكن لا ينبغي أن تترك الأسباب النافعة المباحة. قال وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبة، فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض، يعني الله يجعل عليك بدلا من هذا الألم راحة سعادة ثوابا، وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب، وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد تقوى ملاحظة العوض حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة، ساعات من كتر ما هو مشاهد لفضل الثواب يقول يا سلام خليها كده، ده أنا كده سعيد على هذا الألم. العلم يعني هذا من أعظم المسكنات، الإنسان يقعد يفكر كتير في الثواب الذي يحصل له، تدريجيا الألم يختفي بل يتلذذ به، ينقلب لذة. دي حاجة عجيبة في شأن العقل الإنساني والقلب الإنساني. يقول: ولا تستبعد هذا، فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وطعمه مر، بس يا سلام ده جميل قوي. هو في ناس كتير بتحب الحاجات اللي طعمها مر من تعودها على إيه؟ على ذلك، لأنها وجدت إيه؟ أثرها. يقول: وملاحظته لنفعه تغيب وملاحظته لنفعه تغيبه عن تألمه بمذاقه أو تخففه عنه. والعمل المعول عليه إنما هو على البصائر، يعني البصيرة الصادقة للمؤمن في شهود الثواب عند الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. ما هو الألم في البداية غير مقدور على منعه، لكن مع شهود الثواب يخف أو يزول، لكن هو ابتداء لابد أن يقع، مش هيقدر، مش نوع، مش بزراير. أنا تنزل مصيبة ما أناش متألم، أنا تنزل مصيبة هتألم، لا مش عمرها ما هتيجي. ما هو لا بد يجد ألما، زي بالذات ولا منكم شيء من الخوف والجوع، لابد أن يجد جوعا، لابد أن يجد خوفا. والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان إذا خاف قوما، فطرة بشر من مقتضى البشرية، وإلا ما كانش الإنسان يحيا في الحقيقة لو ما كانش فيه أشياء من الألم دي. الألم ده زي ما قلنا بكده شيء إيه؟ نافع، مش كده؟ لكن هو حاجة في أشياء كما ذكرنا يخف أو يزول. لأن دي ما احنا نتكلم عليها قبل كده من الموضوع ده، بقى ما تسيبك منه. الضجر نوع من الضيق، مش ملتفت إلى. ما الفرق بين التسخط والضجر؟ الضجر نوع من الضيق لا يلزم أن يكون ملتفتا إلى من قدر ذلك ويعني أمر به، بل هو متألم من الألم. أما التسخط فهو البلاء الشديد، يعني هذا والعياذ بالله الخطر العظيم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. السخط بقى يبقى متضايق من ربنا والعياذ بالله، ده بقى سخط على الله عز وجل، وربنا عمل فيه كده ليه؟ وانا عملت ايه؟ والعياذ بالله، يقول لنفسه او يقول بلسانه والعياذ بالله. ما وجه الجمع بين قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبين إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ ده مقتضى إن الأنبياء اللي ما لهمش ذنوب يبقوا إيه؟ ما عندهمش إيه؟ بلايا. هو الأنبياء لهم منازل عالية جدا، النقص في العمل عنها هو الذي يعد في حقهم إيه؟ كسبا اكتسبوه، فليس يعاقبون، يقدر عليهم البلاء لترتفع منازلهم، فهو أيضا بما كسبت أيديهم، لكن بالنسبة إلى علو منزلتهم تركهم لما تستلزم هذه المنزلة هو الذي كان سببا في حصول هذا. فعملوا عند نزول البلاء بأعمال الطاعات التي ترفعهم إلى هذه المنازل. وصلت ولا ما وصلتش؟ شهادة توصل. يعني هم في الحقيقة ذنوبهم، ذنوب الأنبياء ليست كذنوب باقي الناس، وإن هم بقى الأنبياء لأنهم عندهم بلاء كتير يبقى ذنوبهم كتيرة، لا مش كده. ده هو الأنبياء لعلو منزلتهم أي نقص يعد إيه؟ ذنبا كبيرا، يبتلوا علشان يكملوا ليرتفعوا منازل أعلى وأعلى. نعم. حكم الخوف من الموت: الخوف النافع من الموت الذي يجعلك لا تتعلق بالدنيا ويدفعك إلى العمل الصالح ولا تركن إلى اللذات والشهوات واتباع الهوى. الخوف الذي يؤدي إلى اليأس وانتظار الموت بلا عمل، أنا خايف موت، قاعد يترقش وقاعد خايف وقافع نفسه، ولا بينزل الشغل ولا بيروح يصلي ولا بيقرأ قرآن، أنا هموت خلاص مستني الموت. ده ينبغي أن يعالج. وسألتني أخت إن أختا كانت نصرانية فأسلمت وتريد أن تخلع الصليب، ماذا تفعل؟ يعني إيه تخلع الصليب؟ ولو لبساه تلع وتكسره. دقاه تذهب إلى طبيب جراح يزيله إن شاء الله، الأمر يسير. يجب إزالته ما أمكن بلا ضرر وهو ممكن بلا ضرر، الوشم يعني. هل يلزم أو يستحب أن نقدم جانب الرجاء أولا ثم جانب الخوف ثانيا في الدنيا؟ والإقبال عليها، حال الإقبال على الدنيا يغلب جانب الخوف، لأن النفس كثيرة النفور، فالخوف في لمن هو مقبل على الدنيا، لكن من زاد الخوف عن حده استعمل دواء الرجاء حتى ينفع، وعند الاحتضار ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. يقول حديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، هل هذا الحديث يؤكد أن الابتلاء ليس دائما للمخطئ، فالناس يحولون زعزعة من هو على صواب بحجة أن الناس تفعل ذلك؟ يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ألقي في الجب وبيع رقيقا ودخل السجن وهو أكرم على الله عز وجل، كما ذكرنا كل هذا ليرتفع. في الحقيقة كان هذا لرفع منزلته عند الله عز وجل، لا يمكن أن يوصل إلى هذه المنزلة إلا بأنواع من الصبر ومن الإحسان ومن العفو. كيف يصل الإنسان إلى هذه الأعمال بدون أسبابها؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هتحصل إزاي إحسان يوصل؟ يعني شوف سيدنا يوسف إحسانه إلى إخوته وقد أساء إلي هذه الإساءة، هو ده الذي إيه؟ الذي صار مضرب المثل وصار قدوة للنبي عليه الصلاة والسلام. ده حاجة، ده شرف لوحده، ده إنه لا يوجد أحسن مردودا من لا تثريب عليكم اليوم، مش كده؟ أنا لما أبو سفيان بن الحارث كان تأخر إسلامه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان بن الحارث ابن عم المطلب ابن عبد المطلب، تأخر إسلامه إلى 20 سنة وهو من أهل البيت، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوها. أسلم عام الفتح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه من شدة ما كان يلقاه منه، فشكى ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له ائته من قبل وجهه، فقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه صلى الله عليه وسلم. ففعل، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا عمل، هذا عمل ليوسف عليه السلام، أن يكون في هذه المنزلة العظيمة لابد وأن يكون قد قدر عليه هذا البلاء ليعمل هذا العمل ليصل إلى هذه المنزلة، وليس لأن. وكذلك إحسانه إلى أهل مصر رغم أنهم أساءوا إليه إساءة بالغة، يعني انظر إلى كرمه معهم، كرم فعلا، يعني إن هم حبسوه ظلما وزورا على الطهارة، وكافأوا المجرم بالأنواع الملك والسلطان، المجرمة والمجرمات الذين فعلوا ما يستحقون أنواع العقاب، فضلوا في ليه؟ في العز الظاهري للملك، وهو البريء المطهر الذي يأبى أن يفعل ويظلم ويفعل فاحشة ويظلم يسجن بعد ما تبين لهم. سبحان الله، سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل. ثم بدا لهم من بعد ما إيه؟ من بعد ما رأوا الآيات، يعني عرفوا أدلة صدق يوسف وأنها هي، وصرحت لا يسجننه حتى حين. حاجة عجيبة، نوعية فظيعة. وبعدين لما يجوا يطلبوا منه تأويل الرؤية ونصيحة ويعملوا إيه، يقول لهم هتعملوا إيه كمان؟ قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذره في سنبله. كان ممكن يقول لهم 7 سنين جدباء و7 سنين إيه فيهم رخاء وخلاص، لكن يقول لهم لا، ده انتوا هتزرعوا 7 سنين، فالنصيحة تعملوا ايه؟ فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، ما تأكلوش كله، طلع في سنين الرخاء. دايما اللي معاه فلوس كتير يقعد ايه يصرف جامد، فيقول لهم لا، انتوا تعملوا قليل، تأكلوا قليل في فترات الرخاء استعدادا، ثم يأتي 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، يعني يعملوا تحصين أيضا ويعملوا تخزين لبعض المواد، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، تبشير لهم بأنه هيحصل فرج بعد سنين الجد. كرم، وبعدين مش مقابل، ما قال لهمش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخ يوسف ما أحلمه وأكرمه، لو كنت مكانه لا ده لا لا إيه لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا لا. هو فيها رواية تانية قال لما أجبتهم أو إلا حتى يخرجون معناها، بس أنا مخطئ في اللفظ. وبعد ذلك هو قاعد جوه في السجن ولسه في السجن والراجل سابه مشي، يعني الراجل خد تأويل الرؤية وما قالوش طب تعالى اطلع ولا قال لهم حتى طب ده هو ده لا، وما اتكلمش النبي قالت من هو اللي قال ايه ائتوني به، يعني ندالة فظيعة جدا. والله ندالة